إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأغنياء والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا والدواب جنات عدن يدخلونها

الذين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل